الف وظل صاروا علي اسباع. نوبة اهل الفضل صاروا علي اسباع. ابن خاله مديحه وخاله فوزيه. نوبة اهل الفضل صاروا علي اسباع. ابن خاله مديحه وخاله فوزيه وهي تولعت هي انا هماتين علي صاروا ظلم ولد القمر تشيه. معروف الفضل بيها الشرف ممنوع يعني الشغله عندهم حيل عادي. نوبة للفضل صاروا علي اسباع. ابن خاله مديحه وخاله فوزيه وهي تولعت هي انا هماتين علي صاروا ظلم ولد القمر تشيه. معروف الفضل بيها الشرف ممنوع يعني الشغله عندهم حيل عاديه ما عندها بهات ودايخه النسوان كل 17 حطوا بجنسيه. سبع فروع عندهم من نطقها تطيح ما يحتاج هوسة وهدى شيعية ربع قطاع كافي يشيلها من القاع ووزعها قطع لأهل الحميد. ترمي ابن المدينة ترمي ابن المدينة شلون يا ابن العار ترمي ابن المدينة شلون يا ابن العار يا هل ورطك وياي هل ورطه مسوي لك طريقة تموت بيها بساع محضريها الجماعة وكاملة الخطة وسووا لك درج بيتصعد الصندوق حتى براحتك من تصعد الجنطة. ترمي ابن المدينة شلون يا ابن العار يا هل ورطك وياي هل ورطة مسوي لك طريقة تموت بيها بساع محضريها الجماعة وكاملة الخطة وسووا لك درج بيتصعد الصندوق حتى براحتك من تصعد الجنطة وحطوا لك جفن يم السبير هناك حتى بسرعة من تموت تتغطى ومن قد ما جثثكم خاست على القاع دفانة جماعة اشتغلوا الشرطة ودزينا وفد وسووا لك درج بيتصعد الصندوق حتى براحتك من تصعد الجنطة وحطوا لك جفن يم السبير هناك حتى بسرعة من تموت